بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الإضافة. لما فرغ من الأسماء المرفوعة، ثم شرع في الأسماء المنصوبة وفرغ منها، ثم شرع في الأسماء المجرورة، وقسم المجرورات إلى قسمين: مجرورات بالحرف مجرورات أو مجرور بالإضافة، مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. أما المجرور بالحرف فقد فرغنا منه في الدرس السابق بحمد الله. فلما فرغ من المجرور بالحرف انتقل إلى المجرور بالإضافة، لأن عوامل الجر اثنان: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. فما هي الإضافة؟ قال: الإضافة في اللغة العربية هي الإسناد، مطلق الإسناد. تقول: أضفت هذا إلى هذا، يعني أسندته، إسناد شيء لشيء، أو إمالته له، أو نسبته إليه. هذه هي الإضافة في اللغة العربية. وقيل هي مشتقة من الضيف، لأنه يستند إلى من يضيفه. هذا جميل، يقولون الإضافة مشتقة من الضيف، كما أن الضيف يستند إلى من يضيفه، فكذلك الإضافة النحوية. نعم. وأما في اصطلاح النحويين، هذا كله عندكم في صفحة 38 يا شباب، في الحاشية رقم 1، معنى الإضافة لغة ذكرناه. وأما في اصطلاح النحاة، فالإضافة هي نسبة بين اسمين توجب جر ثانيهما أبدا، نسبة بين اسمين، كتاب زيد، فهناك نسبة بين هذين الاسمين، هذه النسبة توجب جر ثانيهما الذي هو المضاف إليه، توجب جره ماذا؟ دائما وأبدا، هذا لا يتخلف. أما الأول وهو المضاف فهذا قد يكون مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا. وهذه النسبة تقييدية، أي تقيد المضاف بالمضاف إليه بنوع من القصر والتحديد. يعني بدلا من أن يكون الكتاب مطلقا عاما هكذا كتاب، فأنا أقصره على زيد، فأقول كتاب زيد، فقيدت هذا الكتاب بزيد وحددته. وسيأتي أن هذه النسبة بمعنى واحد من ثلاثة من أحرف الجر يقدر معناها في الكلام. سيأتي هذا إن شاء الله قريبا، أننا نقدر إما في وإما من وإما اللام، مع أن أبا حيان الأندلسي نفى أن تكون الإضافة على تقدير حرف. يعني المسألة فيها خلاف، لكن المشهور هو الذي سنذكره لكم إن شاء الله. قال الإمام ابن مالك رحمه الله: نونا تلي الإعراب أو تنوينا، مما تضيف احذف كطور سينا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا، لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا، لما سوى ذينك واخصص أولا، أو أعطيه التعريف بالذي تلا. طور سينا، طور سينا أصله طور السيناء، أصله بالمد، لكنه قصره يعني ابن مالك ليستقيم له الكلام. قال الخضري: بالقصر للضرورة، وأصله المد، أصله سيناء، وهو جبل بالشام، ويقال طور سينين، وهو مثال لحذف التنوين. يعني أراد ابن مالك أن يمثل لحذف التنوين، أن من قواعد الإضافة أنك إذا أضفت الاسم إلى اسم فإنك تحذف التنوين الذي فيه، فلا تقول طور سيناء، وإنما تقول طور سيناء، لا تقول كتاب زيد، تقول كتاب زيد. قال العلامة بن عقيل رحمه الله تعالى: الشرح. إذا أريد إضافة اسم إلى آخر ماذا نفعل به؟ قال: حذف ما في المضاف من هذه الأمور: واحد، من نون تلي الإعراب. تلي الإعراب يعني تلي حرف الإعراب. وما هي هذه النون؟ قال: وهي نون التثنية أو نون الجمع. هذا الذي نحذفه فقط؟ لا، هناك أشياء أخرى أيضا نحذفها. قال: وكذا ما ألحق بهما، وأيضا أو تنوين. طيب، هذه الأمور كلها تحذف. طيب، هذا بالنسبة للمضاف. وبالنسبة للمضاف لماذا نفعل به؟ قال: وجر المضاف إليه. فتقول: هذان غلاما زيد. ماذا فعلنا؟ فعلنا شيئين: الأول، حذفنا النون الذي جاء بعد حرف الإعراب، لأن غلاما حرف الإعراب هنا الألف. طيب، حرف الإعراب هنا هو الألف لأنه مثنى، فإعرابه رفعا بالألف ونصب جرا بالياء. المهم ماذا فعلنا؟ فعلنا شيئين. الشيء الأول حذفنا النون في المثنى، والشيء الثاني جررنا المضاف إليه وهو زيد. وتقول وهؤلاء بنوه، هؤلاء بنوه، نعم أصله بنون، بنون. ماذا فعلنا؟ فعلنا شيئين. الشيء الأول حذفنا النون، نون جمع مذكر سالم، كما حذفنا النون المثنى قبل قليل، وجررنا الهاء، فهذا ضمير مبني على الضم في محل جر بالإضافة. وتقول وهذا صاحبه، هذا صاحبه، نعم ماذا فعلنا؟ فعلنا شيئين. الأول صاحب كان فيها تنوين فأصلها صاحب، فحذفنا هذا التنوين، والأمر الثاني جررنا الهاء بالإضافة، فهو في محل جر بالإضافة. واختلف في الجار للمضاف إليه، يعني نحن عندما نقول غلام زيد، زيد هذا ما إعرابه؟ مضاف إليه مجرور. طيب لما تقول مجرور من الذي جره؟ من الذي جره؟ هذا فيه خلاف. فقيل هو مجرور بحرف مقدر. إذن زيد لما نقول كتاب زيد، أين من الذي جر زيد؟ نقول حرف جر محذوف مقدر. ما هو هذا الحرف الجر؟ هذا الحرف إما أن يكون اللام، وإما من أو في حسب المعنى. فمثلا خاتم ذهب تقديره خاتم من ذهب، فمن هي التي جرت ذهب. مكر الليل، الليل مجرور بفي المحذوفة تقديره مكر في الليل. طيب كتاب زيد تقديره كتاب لزيد، فزيد مجرور بلام باللام المحذوفة. إذن هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو في، هذا هو القول الأول، وهو رأي ابن مالك كما ذكر ذلك السيوطي في البهجة المرضية، ورأي الزجاج كما ذكر ذلك الأشموني في شرحه. نذهب إلى القول الثاني، وقيل هو مجرور بالمضاف، وهو الصحيح من هذه الأقوال. يعني عندما تقول كتاب زيد من الذي جر زيد؟ نقول المضاف. أين المضاف؟ كتاب. فكتاب هذا هو العامل الذي جر المضاف إليه وهو زيد. واضح؟ ليس هناك حرف جر محذوف. وهذا رأي سيبويه والجمهور، واختاره ابن عقيل هنا. إذن لما نقول قلم خالد، من الذي جر خالد؟ قلم، الذي هو المضاف. طيب هو العامل، فهذا العامل لفظي أم معنوي؟ لفظي. طيب عندما نقول على مذهب مالك خاتم فضة، من الذي جر فضة؟ قلنا من محذوفة، هذا عامل لفظي أم معنوي؟ لفظي، لكنه مقدر. والرأي الثالث، الرأي الثالث أن الذي جر المضاف إليه هو عامل معنوي، وهي عملية الإضافة، عملية الإضافة. فكتاب مضاف وزيد المضاف إليه، من الذي جر زيد؟ نقول الإضافة، عملية الإضافة. أين هي الإضافة؟ هذا شيء معنوي لا يلفظ. مثل عندما نقول زيد قائم، ما إعراب زيد؟ مبتدأ، من الذي رفعه؟ عملية الابتداء، الابتداء شيء معنوي لا يلفظ. طيب فإذا على هذا يكون العامل فيه معنويا. إذن يقول ابن عقيل واختلف في الجار للمضاف إليه، فقيله مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو في، وقيله مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال. قلت لكم هذا رأي سيبويه والجمهور. ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين. قوله عند جميع النحويين، هذا الكلام فيه نظر عند الخضري، فالخضري يقول هذا الكلام فيه نظر، لأن أبا حيان تبعا لابن دروستوي يرون أن الإضافة ليست على تقدير حرف أصلا، وهذا الذي ذكرته لكم في الصفحة الماضية. قلنا لكم أن الجمهور يقولون إن الإضافة إما أن تكون على معنى من أو في أو اللام. ابن عقيل يزعم أن هذا مذهب جميع النحويين، لكن في الحقيقة ابن دروستوي وتبعه على ذلك أبو حيان الأندلسي يريان أن الإضافة لا تكون على تقدير حرف أصلا، لا لام ولا في ولا من. فالمسألة في الحقيقة خلافية، لكن على كل حال ابن عقيل يقول إنها إضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، وهو الحاشية وهو المعنى الأصلي، وإليه رد من منع معنى في ومن بتأولات لا تخلو من تكلف. يعني ابن عقيل يقول الأصل في الإضافة هي أنها تكون بمعنى اللام، ويزعم أن هذا مذهب جميع النحويين. والنحاء أو بعض النحاء يقول إذا جاءنا بمعنى من أو في نؤوله حتى يرجع إلى اللام. على كل حال، وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في، وهو اختيار المصنف، وإلى هذا أشار بقوله وانوي من أو في إلى آخره. يعني يقول ابن عقيل إن جميع النحاء، هذا ادعاؤه، يقول جميع النحاء يزعمون أن الإضافة لا تكون إلا على معنى اللام فقط، لا تأتي بمعنى في ولا بمعنى من. هذا رأي ابن عقيل، ويزعم أن هذا مذهب جميع النحويين. طيب، لكن قد بينت لكم ما يرد على هذا الكلام. ثم قال إن ابن مالك يخالف جميع النحويين، ويرى أن الإضافة تكون على ثلاثة أقسام: تارة تكون بمعنى اللام، وتارة تكون بمعنى في، وتارة تكون بمعنى من. وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره، وإلا فالإضافة بمعنى اللام. فيتعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف، نحو هذا ثوب خز، المضاف إليه الذي هو الخز جنس من المضاف، جنسا للمضاف الذي هو الثوب، فالثوب مصنوع من هذا الخز. وخاتم حديد، فالخاتم مصنوع من جنس الحديد. باب مثلا أو سوار ذهب، السوار هذا مصنوع من جنس الذهب. إذن إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، فهنا الإضافة على تقدير إيش؟ من. واضح؟ وهذا كثير جدا. والتقدير هكذا: هذا ثوب من خز، وخاتم من حديد. واضح؟ وهناك هذا الضابط الذي نص عليه ابن عقيل، وهناك ضابط آخر لمن أراده يجده في الحاشية رقم 6، وهو أنك تستطيع أن تخبر عنه فتقول هذا الخاتم حديد، فإذا صح الإخبار فهو من على تقدير من. هذا الثوب خز، هذا الخاتم حديد، هذا السوار ذهب، وهكذا. طيب، أنا لا أفصل كثيرا في هذا الموضع، لأننا درسناه في أول كتاب نحوي درسناه، وهو الآج الرومية، فلا حاجة إلى التفصيل في هذه المسألة كثيرا. ثم قال: ويتعين تقدير في إذا إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف. نعم، الظرفية كيف تؤدى؟ الظرفية تؤد مع حرفها الأصلي هو في، فإن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف فهو على تقدير فيه، نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا، أعجبني ضرب اليوم زيدا. ما التقدير؟ أي ضرب زيد في اليوم. فهنا المضاف إليه وقع المضاف إليه، إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف، يعني الضرب وقع في هذا اليوم، ضرب زيد وقع في هذا اليوم، فهنا الإضافة على تقدير معنى في. ومنه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. هذا التربص وقع في أربعة أشهر، إذن التقدير في، لأن أربعة أشهر هي ظرف للمضاف الذي هو التربص. وقوله تعالى، وهذا من أوضح أمثلته: بل مكر الليل والنهار. الليل هو ظرف ووعاء لوقوع المكر، فإذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فحينئذ تكون الإضافة على تقدير معنى في. بل مكر الليل، أي مكر في الليل، والنهار يعني مكر في النهار. وهذا كثير في كلام العرب، مثلا قيام الليل يعني قيام في الليل، صيام النهار يعني صيام في النهار، لأن النهار هو ظرف للصيام والليل هو ظرف للقيام، وهكذا. ومن ذلك قول الشاعر: رب ابن عم لسليمى مشمعل، طباخ ساعات الكرى زاد الكسل، طباخ ساعات الكرى. هذه الساعات هي ظرف للطباخ، فالمعنى طباخ أو طباخ في ساعات الكرى. نعود إلى ابن عقيل. إذن الآن عرفنا متى نقدر من إذا كان جنسا له، ومتى نقدر في إذا كان ظرفا له. طيب، إذا لم يصلح الكلام لتقدير من ولا تقدير في. فماذا سيكون التقدير؟ لا شك سيكون التقدير هو اللام، لأنه ليس عندنا إلا هذه الثلاثة، إما اللام وإما في وإما من. طيب وأيهما هو الأصل؟ اللام. بل زعم ابن عقيل أن هذا هو التقدير عند جميع النحويين دائما، وإذا جاء ما يخالفه فيؤول. على كل، قال فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام، نحو هذا غلام زيد وهذه يد عمر، أي غلام لزيد ويد لعمر. طيب هناك حاشية رقم 2 زادها بعضهم وهو التقدير الكاف. هكذا زعم بعضهم أن التقديرات 4، اللام وفي ومن والكاف، الكاف التشبيهية، ويمثلون له مثلا لما تقول ذهب الأصيل، يعني ذهب كالأصيل، ذهب كالأصيل، يعني أشعة، تريد أن أشعة الشمس لونها لون الذهب، وقال كاتب هذا العصر وفيه تكلف. طيب فيه تكلف. على كل حال إذن قيل هناك تقدير رابع وهو الكاف، لكن هل هذا مسلم له أو لا؟ فيه كلام. ثم قال وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة، حاشية، وتسميان معنوية ولفظية، إذن لها أكثر من ألقاب، محضة وغير محضة، هذا تقسيم، أو نقول معنوية ولفظية، أو نقول حقيقية ومجازية، وسيذكر ذلك المصنف عما قريب، لكن أردت لك أن تقرن الأسماء دون تفاصيل كي يسهل عليك الحفظ. طيب قال ابن عقيل وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة. فالمحضة يعني الحقيقية هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله، وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد، وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين. طيب هذا الكلام أعرف أنه غير واضح، سيعيده ابن عقيل سيشرحه لا تقلقوا. طيب مع أننا قد درسناه في كتب سابقة لكن لا بأس لمن نسيه. والمحضة ليست كذلك وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة، نحو هذا غلام امرأة، وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة، نحو هذا غلام زيد. طيب ما معنى هذا الكلام؟ نقول الإضافة على قسمين محضة وغير محضة. نبدأ بشرح المحضة. المحضة تفيد الاسم الأول إما تخصيصا وإما تعريفا. مثلا خذوا المثال الأول، هذا غلام امرأة، غلام أضيف إلى امرأة، ماذا استفادت كلمة، ماذا استفدنا من إضافة غلام إلى امرأة؟ استفدنا التخصيص، هذا شرحناه مرارا، لأن إضافة النكرة إلى النكرة تفيد تخصيصا. ما معنى تخصيصا؟ يعني تقليل الشيوع والنكارة والإبهام، فبدلا من أن يكون غلاما مطلقا هكذا خصصناه بامرأة. هذه إذن استفاد أم لم يستفد؟ استفدنا، استفدنا. إذن هذه الإضافة يقال لها محضة، يعني إضافة حقيقية، يعني إضافة لها فائدة معنوية. ما هي هذه الفائدة المعنوية؟ يعني فائدة في المعنى. نقول هناك فائدتان في المعنى، الفائدة الأولى هي التخصيص وهذا مثاله، الفائدة الثانية هي التعريف. أنا عندي الآن كلمة غلام نكرة، طيب أريد أن أعرفه، ماذا أفعل؟ هذا من بدهيات النحو، أضيفه إلى معرفة، تقول هذا غلام زيد. ماذا استفدنا من إضافة غلام إلى زيد؟ استفدنا أن غلام أصبح الآن معرفة لأنه أضيف إلى معرفة. إذن أفادنا معنى ولا لا؟ أفادنا معنى. ما هو هذا المعنى؟ التعريف. إذن ما هي الإضافة المحضة؟ ما هي التي تسمى بالإضافة الحقيقية؟ أو لها ثلاث أسماء، إضافة محضة، إضافة معنوية، وإضافة حقيقية. اختر منها ما شئت، اختر ما يعجبك. طيب ما هي الإضافة المعنوية أو المحضة أو الحقيقية؟ نقول هي التي تفيدنا معنى جديدا، وهذا المعنى منحصر في شيئين، إما التخصيص وإما التعريف. متى يكون التخصيص؟ في إضافة نكرة إلى نكرة. متى يكون التعريف؟ في إضافة نكرة إلى معرفة. واضح؟ فيما سوى هذا فهي إضافة غير محضة ولها ثلاث أسماء، يقال لها غير محضة، ويقال لها لفظية، ويقال لها مجازية. ما ضابط هذا؟ سنعرفه إن شاء الله في الصفحة القادمة، وهو إضافة الوصف إلى إلى إلى ما بعده. طيب سنذكر هذا إن شاء الله في الصفحة القادمة. حاشية رقم 4: المراد بالتخصيص قلة الاشتراك في النكرة، فقولك غلام زيد يخصص هذا الغلام بامرأة واحدة فحسب. طيب طيب نكمل الآن. ثم قال: وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعذل، لا يعذل، وأذكر في نسخة لا يعزل. طيب: كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيال، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. الشرح: هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة، وهو غير المحضة. وقد عرفنا المحضة، الآن نريد أن نعرف الإضافة غير المحضة. المحض هو الشيء الخالص. طيب، فتلك إضافة محضة، يعني إضافة خالصة 100% تامة. أما هذا غير محضة، يعني إضافة غير خالصة، يعني إضافة غير حقيقية، يعني في الحقيقة ليس هناك إضافة باختصار، لأنه في تقدير الانفصال كما سنرى الآن. وضبطها المصنف. وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا، ما معنى وصفا؟ يعني مشتقا، يشبه يفعل، أي الفعل المضارع، يعني وصف يشبه الفعل المضارع. طيب، وصف يعمل عمل فعله، وهو إيش؟ كل اسم فاعل أو مفعول، ويدخل فيها أيضا إيش؟ اسم فاعل الذي هو صيغة المبالغة، تذكرون شراب، قتال، ضراب، هذا يدخل أيضا. إذن كل اسم فاعل أو اسم مفعول بشرط أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. أما إذا كان بمعنى الماضي فالإضافة تكون محضة. انتبهوا، إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فهو غير محضة، وإذا كان بمعنى الماضي فهي إضافة محضة. طيب، نبه على هذا في الحاشية رقم 5. إذن ما هي المشتقات، ما هي الأوصاف التي تعمل عمل فعل التي تشبه يفعل، أي تشبه الفعل المضارع؟ نقول كل اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، أو صفة مشبهة، ولا تكون طبعا الصفة المشبهة إلا بمعنى الحال، إلا بمعنى الحال. نأخذ الأمثلة. فمثال اسم الفاعل: هذا ضارب زيد. الآن هذه الإضافة محضة أم غير محضة؟ نقول هذه إضافة غير محضة. لماذا؟ لأن المضاف وهو ضارب عبارة عن وصف مشتق يشبه الفعل المضارع، فضارب يشبه يضرب. إذن ضارب هو من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، فإذا أضيف الوصف المشتق إلى معموله فإن الإضافة حينئذ لا تسمى إضافة محضة، بل تسمى إضافة غير محضة. طيب، هذا ضارب زيد. طيب، هل استفاد هنا معنى؟ هل استفاد التخصيص؟ لا. هل استفاد التعريف؟ لا. لذلك سماها النحويون إضافة لفظية، يعني الفائدة هي مجرد الاستفادة في اللفظ، في النطق. كيف؟ يعني أني عندما أقول ضارب زيد أخف على لساني من قولي ضارب زيد، فحذف التنوين خففها على لساني في النطق وفي اللفظ. إذن هي فائدة تعود إلى اللفظ وإلى النطق، ليس هناك فائدة في المعنى. واضح؟ لذلك سماها النحويون إضافة لفظية. عكس ماذا؟ عكس الصفحة السابقة، القسم السابق، الإضافة المحضة هناك فائدة في المعنى، فهي إما تفيدنا تخصيصا أو تعريفا، صح؟ أما هنا في هذه الأمثلة كلها لا تفيدنا تخصيصا ولا تعريفا. قال: في مثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد، هذه إضافة لفظية، ضارب زيد الآن هذا الحال، أو غدا هذا مستقبل، وهذا راجينا، راجي اسم فاعل من رجا يرجو فهو راجي، فراجي اسم فاعل مضاف ونا مضاف إليه، هل هذه إضافة لفظية أم معنوية؟ هذه الإضافة تسمى إضافة لفظية، ولها ثلاث ألقاب، تسمى إضافة لفظية أو غير محضة أو مجازية، اختر ما شئت. ومثال اسم المفعول: هذا مضروب الأبي وهذا مروع القلب. طيب، هذا مثال اسم المفعول. ومثال الصفة المشبهة: هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الأمل، حسن على وزن فعل، وقليل فعيل، وعظيم فعيل، هذه من أوزان الصفة المشبهة. وإن شاء الله سيأتينا باب خاص للصفة المشبهة، وباب خاص لاسم المفعول، وباب خاص لاسم الفاعل بإذن الله. قال: فإن كان المضاف غير وصف يعني جامد، أو وصفا غير عامل يعني لم تتوفر فيه الشروط، يعني مثل ضارب لكن ضارب غدا، ضارب أمس، هذا ضارب زيد أمس، هذا بمعنى الماضي صح؟ قلنا إذا كان بمعنى الماضي ما ينفع، لا تكون إضافة لفظية بل تكون معنوية. لذلك قال: فإن كان المضاف غير وصف يعني كان مثلا جامدا كما سنرى في الأمثلة الآن، أو وصفا غير عامل يعني هو وصف اسم فاعل مثل ضارب لكنه بمعنى الماضي مثلا، طيب فالإضافة محضة، يعني إضافة محضة معنوية حقيقية. مثال: كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد. الآن ضرب زيد ما نوع هذه الإضافة؟ نقول هذه إضافة محضة. لماذا إضافة محضة؟ لأن ضرب ليس مشتقا، ليس اسم فاعل، ليس اسم مفعول، ليس من أمثلة المبالغة، ليس صفة مشبهة، واضح؟ بل هو مصدر جامد، فهذا ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بأنه إضافة محضة معنوية حقيقية يلحق بالصفحة السابقة، واضح؟ طيب، واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد متى أمسي، ما نوع هذه الإضافة؟ نقول هذه إضافة محضة. كيف محضة؟ مع أن ضارب وصف مشتق اسم فاعل، نقول نعم، لكن ليس كل اسم فاعل إذا أضيف يكون إضافة معنوية، بل لا بد من وجود الشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون بمعنى الحال يعني الآن، أو بمعنى الاستقبال وهو غدا. لكن المثال ماذا يقول؟ أمس، وأمس متى هذا؟ في الزمن الماضي. إذن هل يصلح هذا أن يكون إضافة لفظية؟ لا، هذه إضافة حقيقية معنوية محضة، واضح؟ لأنه اختل فيها الشرط. وأشار بقوله: فعن تنكيره لا يعذل، إلى أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا. طيب ما الفائدة منه؟ التخفيف على اللسان، فقولي ضارب زيد أخف على لساني من ضارب زيدا، طيب أخف على لساني، هذا ضارب زيدا أخف على لساني من ضارب زيد، طيب لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا، وإنما فائدة في اللفظ فقط. والدليل على أنه نكرة قال: ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا لمعرفة. ونحن نعرف من الدرس السابق، درس باب المجرورات، أن رب يا شباب لا تدخل إلا على إيش؟ لا تدخل إلا على نكرات، صح؟ فإذا رأيت رب قد دخلت على راجينا مثلا، انظروا المثال نحو رب راجينا، رب راجينا، راجي إيش؟ اسم فاعل، رجا يرجو فهو راجن، فراجن اسم فاعل، طيب أضيف إلى أنا، قد يتوهم الطالب أن ما دام راجي نكرة أضيف إلى أنا، والنكرة إذا أضيف إلى معرفة تعرف، نقول هنا لم يتعرف، طيب لم يتعرف، بل نقول لك راجينا، هذه إضافة لفظية أولا، طيب لأن راجي اسم فاعل، طيب وهذه إضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تفيد التعريف ولا تخصيصا، فهو لم يكتسب الإضافة من إضافته لنا. ثم الدليل أن راجي نكرة أنه يجوز لك في اللغة العربية أن تدخل عليه رب، فتقول رب راجينا فيقبل رب، لكن هل يجوز أن تقول رب زيد، رب عمر، رب خالد؟ لا يجوز، لأن رب لا تدخل على المعارف، فلما قبلت رب أن تدخل على راجينا عرفنا أن راجينا نكرة ولا يتأثر بإضافته إلى نا. والدليل الثاني قال، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وتوصف به النكرة نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، بالغ هذا اسم فاعل، من بلغ يبلغ فهو بالغ، ما إعرابه؟ صفة لهديا، وصفة المنصوب منصوب، طيب هل هو نكرة أم معرفة؟ نقول هو كما قال ابن مالك، فعن تنكيره لا يعزل أو لا يعزل، هو نكرة. كيف نكرة مع أنه أضيف إلى الكعبة والمضاف إلى المعرفة معرفة؟ نقول لا، هذه إضافة لفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. والدليل على ذلك أن بالغ إعرابه نعت، والنعت يجب أن يطابق المنعوت في التنكير والتعريف، صح ولا؟ فلما كان بالغ نعت لهدي، والنعت يجب أن يتطابق مع منعوته في التعريف والتنكير، طيب وهدي النكرة إذن يجب أن يكون بالغ نكرة، لأن هدي منعوت وبالغ نعت، والنعت والمنعوت يجب أن يتطابقا في التعريف والتنكير. فلو كان بالغ قد اكتسب التعريف من الكلمة الكعبة لاختلت القاعدة، حيث سيصبح بالغ معرفة وهو نعت، وهديا نكرة وهو منعوت، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. هل يجوز أن تقول جاء رجل الكريم؟ هل يجوز أن يكون النعت معرفة والمنعوت نكرة؟ لا يجوز. هذا من بديهيات النحو. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التنكير والتعريف كجاء زيد صاحب الأمير. طيب، كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير، هذا في أبيات نظم عبيد ربي، هذا من بديهيات النحو. أنت تقول جاء رجل كريم فيكون النعت نكرة والمنعوت نكرة، وجاء زيد الكريم فيكون النعت معرفة والمنعوت معرفة، لكن لا يجوز أن نعكس أو أن نضرب بينهما فيكون النعت معرفة والمنعوت نكرة أو نعكس، لا يجوز هذا. فإذا هنا هديا بالغ الكعبة، هديا هذا منعوت وبالغ هذا نعت، والنعت يتبع المنعوت، فإذا نقول بالغ نعت لهدي ونعت المنصوب منصوب وهو مضاف والكعبة مضاف له، وكلمة بالغ هنا باقية على نكارتها ولم تتأثر ولم تكتسب تعريفا من كلمة الكعبة، بدليل أن إعرابها نعت والنعت يطابق منعوته في التنكير. طيب، فإن قال إذا كان الأمر كذلك أن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، فما فائدتها إذن؟ قد أجبنا عن هذا نحن قبل قليل، وها هو ابن عقيل يجيب على ذلك فيقول وإنما يفيد التخفيف، وفائدته ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية. ثم قال وأما القسم الأول وهو إيش؟ الإضافة المحضة، فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم، فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية. لماذا سميت معنوية؟ لأن فائدتها راجعة إلى المعنى. ما هو المعنى؟ وهو التعريف والتخصيص. وسميت محضة يعني خالصة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال، يعني لما أقول أنا كتاب زيد غلام زيد ليس هناك تقدير الانفصال، يعني هو ملتصق به التصاقا قويا، فكتاب ملتصق بزيد التصاقا قويا، ليس هناك نية أو تقدير الانفصال للفصل بينهما، بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال. تقول هذا ضارب زيد الآن، هذه إضافة لفظية صح؟ أليس المعنى هكذا على تقدير هذا ضارب زيدا؟ لاحظ انفصلت الإضافة، لا يوجد مضاف ولا مضاف إليه الآن، فهذا مبتدأ وضارب خبر وزيدا مفعول به ضارب لأنه اسم فاعل، واضح؟ هل هناك إضافة؟ لا. إذن هذا الكلام على نية الانفصال، على نية الفصل بين المضاف والمضاف إليه، ومعناهما متحد، وإنما أضيف طلبا للخفة، يعني الخفة على اللسان كما شرحت لكم. ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. الشرح، لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة، فلا تقول هذا الغلام رجل، هذا من القواعد المشهورة، لا تجمع بين ال والإضافة، لا تقول هذا الغلام رجل، هذا واحد. الثاني سيأتي. طيب، لأن الإضافة منافية للألف واللام، يعني لا يجتمعان، فلا يجمع بينهما. وأيضا ممكن نقول بمعنى أن الإضافة، أن معنى الإضافة الأساس هو التعريف وهو حاصل، فلا داعي لأل، لأن أل تفيد التعريف والإضافة المعنوية تفيد إيش؟ التعريف، فلا حاجة إلى جمع وسيلتين من وسائل التعريف في كلمة واحدة، لأنه سيجتمع على الشيء الواحد معرفان. هذه هي العلة لماذا لا يجوز الجمع بين أل والإضافة. نقول لأن أل تفيد التعريف والإضافة تفيد التعريف، وجمع أداتين من أدوات التعريف في كلمة واحدة لا يجوز، أو لا حاجة إليه، عبث. وأما ما كانت إضافته غير محضة، يعني لفظية، وهو المراد بقوله بذا المضاف، أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت، فكان القياس أيضا يقتضي أن لا تدخل الألف واللام على المضاف لما تقدم من أنهما متعاقبان. ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال كما شرحنا قبل قليل اغتفر ذلك، يعني تسامح العرب وتسامح العلماء في الجمع بين أل والإضافة. متى هذا؟ في الإضافة اللفظية. لماذا تسامحوا وتساهلوا؟ لأنها إضافة لفظية، يعني إيش؟ يعني لأنها في نية الانفصال، يعني ليس هناك في الحقيقة إضافة، هذه إضافة ضعيفة، فأنا عندما أجمع بين أل والإضافة لا بأس، لأنه في الحقيقة ليس هناك إضافة. فأنا عندما أقول هذا ضارب زيد، أصله معناه أصلا هذا ضارب زيدا، فلذلك تساهلنا وجمعنا بين أل والإضافة. لكن أي إضافة؟ انتبهوا، إضافة لفظية ليس المعنوية، معنوية لا يجوز. طيب، ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف. له صور الآن سيذكر، هذه الصورة الأولى، كالجعد الشعر، الجعد الشعر، الجعد الشعر يعني شعره متجعد. طيب، ماذا فعلنا؟ جمعنا بين أل والإضافة، جمعنا بين أل والإضافة، والشرط متحقق وهو وجود أل في المضاف إليه وهو الشعر. هذا جائز؟ نقول نعم جائز، لأنها إضافة لفظية. كيف عرفنا أنها إضافة لفظية؟ لأن جعد على وزن فعل، مثل يعني على كل حال أمثلة كثيرة، جعد على وزن فعل هذا إضافته لفظية لأنه صفة مشبهة. طيب، والضارب الرجل، ضارب هذا اسم فاعل، والضارب الرجلي ماذا فعلنا؟ جمعنا بين أل والإضافة. كيف جاز هذا؟ نقول لأنها إضافة لفظية، والشرط هنا متحقق وهو وجود أل في المضاف إليه وهو الرجل. الصورة الثانية، قال أو على ما أضيف إليه المضاف إليه، ما أضيف إليه المضاف إليه. انظروا المثال، كأن تقول زيد الضارب رأس الجاني، زيد الضارب رأس الجاني، هذا الأسلوب جائز أم لا؟ جائز. ماذا فعلنا فيه؟ جمعنا فيه بين أل والإضافة. لماذا تسهلنا؟ لأنها إضافة لفظية بدليل أن الضارب اسم فاعل. طيب، ما هو الشرط هنا؟ الشرط هنا وجود أل في الذي أضيف له الثاني، يعني نقول هنا الضارب رأسي، رأسي ليس فيها أل صح؟ لكن رأس أضيفت إلى شيء فيه أل وهو إيش؟ الجاني، وهذا يكفي. إذن نحن نشترط وجود أل إما في المضاف إليه مثل الجعد الشعر، الضارب الرجل، أو نشترط وجود أل في الذي أضيف إليه المضاف إليه. يعني هنا الضارب رأسي، الضارب مضاف ورأسي مضاف إليه، هل رأسي فيه أل؟ لا، لكن رأسي أضيف إلى شيء فيه أل وهو الجاني، وهذا يكفي. إذن إما أن يوجد أل في المضاف إليه أو يوجد أل في شيء بعد المضاف إليه، خلاص. هذه كم صورة الآن؟ صورتين، حاشية رقم 5. الصورة الثالثة أن يكون مضاف إليه مضافا لضمير ما فيه أل، ثم ذكر بيتا ثم قال وسيذكر حالين أخرين هما كون المضاف مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالم. هذه كامل الآن خمس حالات قد درسناها في شرح قطر ندى وغيره. خمس حالات يجوز فيها الجمع بين ال والإضافة في الإضافة اللفظية. خمس صور. طيب ما سوى ذلك لا يجوز. ثم قال فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه، يعني لا هو من قبيل الجعد الشعر ولا هو من قبيل زيد الضاري ورأس الجاني، حتى يتسهل عليكم يا شباب يعني فهم هذه المسألة، الأمثلة اضبطوها بالأمثلة، يعني بدلا من أن تحفظ هكذا بشرط وجود ألف المضاف إليه احفظ مثال الجعد الشعر، احفظ البيت يعني ووصل ال بذا المضاف مغتفر متى ان وصلت بالثاني يعني مضاف اليه كالجعد الشعر، هذه الصوره الاولى. الصوره الثانيه او بالذي له اضيف الثاني كزيد الضارب راس الجاني. طيب فالامثله تضبط لكم. الان نقول اذا لم تدخل الالف واللام على المضاف اليه يعني ليس من قبيل جعد الشعر ولا على ما اضيف اليه المضاف اليه يعني ليس من قبيل زيد الضارب ورأس الجاني، هل يجوز؟ قال امتنعت المسألة. ما معنى امتنعت المسألة؟ يعني امتنعت مسألة الإضافة، يعني لا يجوز، لا تجوز الإضافة. ما الواجب؟ الواجب هو النصب. الواجب هو النصب. طيب فلا تقول هذا الضارب رجل، الضارب مضاف ورجل مضاف إليه، ما نوع الإضافة؟ لفظية، لأن الضارب هنا اسم فاعل. طيب هل يجوز؟ وماذا فعلنا هنا؟ جمعنا بين ال والإضافة، ال والإضافة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لم يتحقق الشرط. ما هو الشرط المفقود هنا؟ أن الثاني وهو رجل ليس فيه ال، فهو ليس من قبيل الجعد الشعر، هذا لا يجوز، خطأ. ولا تقول هذا الضارب زيد، جمعت بين ال والإضافة. طيب هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن الثاني وهو زيد ليس فيه ال. ولا هذا الضارب رأس جان، ها هذا الضارب رأس جان، هل يجوز أن تجمع بين ال والإضافة في هذا الأسلوب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن ما أضيف إليه الثاني يعني ما جاء بعد كلمة رأس وهو جان، هل فيه ال؟ ليس فيه ال، يعني لا كلمة رأس فيها ال ولا الذي بعدها فيه ال، يعني لا هو من قبيل الجعد الشعر ولا هو من قبيل زيد الضارب ورأس الجاني. واضح؟ وأذكر كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هنا يعني يقول يستاهل هذا الجاني الذي ضربه زيد لأنه جاني. طيب واضح يا شباب هذا؟ طيب هذا الآن نحن ذكرنا صورتين من صور جواز الجمع بين ال والإضافة، وذكرنا لكم في الحاشية الصورة الثالثة، وبقي الرابعة والخامسة وهي إيش؟ إذا كان مثنى أو مجموعا. لذلك قال هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر، يعني نشترط هذين الشرطين متى؟ إذا كان غير مثنى وغير مجموع، ويدخل في هذا المفرد كما مثل وجمع التكسير نحو الضوارب أو الضراب، الضوارب الرجل أو الضراب الرجل أو غلام الرجل، وجمع السلامة لمؤنث نحو الضاربات الرجل أو غلام الرجل. يعني كل هذه الصور لما نقول الآن غير مثنى وغير مجموع جمع سلامة ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه كل هذه الصور، يدخل فيه المفرد ويدخل فيه جمع التكسير ويدخل فيه جمع المؤنث السالم. طيب نشترط له إيش؟ نشترط له وجود ألف الثاني أو في الذي أضيف له الثاني. فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر يعني جمع مذكر سالم، قال لك كفى وجودها في المضاف، وجود إيش؟ وجود ال، يكفي وجود ال في المضاف، ولا نشترط وجود ال في المضاف إليه ولا في الذي أضيف له المضاف إليه. كفى وجودها في المضاف ولم يشترط وجودها في المضاف إليه، وهو المراد بقوله وكونها يعني ال في الوصف كاف إن وقع مثنى نو جمعا سبيله اتبع، الشرح، أي وجود الألف واللام في الوصف يعني ضارب مضروب مشتق في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى. ما معنى جمع اتبع سبيل المثنى؟ يريد أن يقول هو جمع مذكر سالم، لأن ما هي الجموع التي تشبه المثنى؟ الجموع ثلاثة صح؟ جمع سلامة وجمع تكسير وجمع مؤنث سالم. أي الجموع هذه يشبه المثنى؟ لا شك جمع المذكر السالم، جمع السلامة، جمع المذكر السالم هو الذي يشبه المثنى. لذلك قال سبيله اتبع، يعني يتبع سبيل المثنى، يعني نفس الشروط نفس الأحكام تقريبا، لذلك يشتبهان كثيرا، وكثيرا ما يجمع العلماء بينهما في الأحكام. طيب، أي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم يغني عن وجودها في المضاف إليه، فتقول هذان الضاربا زيد، يجوز ولا لا؟ يجوز. ماذا فعلنا؟ جمعنا بين ال والإضافة اللفظية. طيب، ضارب اسم فاعل. طيب، هل توجد ال في زيد كما اشترطناه في الصفحة السابقة؟ لا، يعني هو ليس لا يشبه الجعد الشعر، صح؟ مع ذلك يجوز أو لا؟ يجوز. كيف يجوز؟ نقول لأنه مثنى، فالمثنى لا يشترط فيه وجود ألف الثاني، واضح؟ طيب، مثال الثاني، وهؤلاء الضاربو زيد، الضاربو زيد مضاف ومضاف إليه، فجمعنا بين ال والإضافة، والإضافة لفظية، يجوز هذا؟ يجوز. طيب، لا يوجد ال في زيد، طيب لا يوجد ال، نقول لا يشترط هنا وجود ألف الثاني، بل يكفي وجودها في المثنى أو في جمع المذكر السالم. وها هو جمع المذكر السالم قد وجد فيه ال، والمثنى قبل قليل قد وجدت فيه ال، وهذا يكفي. وتحذف النون للإضافة. نعم، النون من ضاربان، أصله ضاربان، نحذفها، والضاربون نحذفها، لا يجوز الجمع بين الإضافة والنون. حاشية، ومن شواهد ذلك قول عنترة بن شداد العبسي في معلقته ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي. أين الشاهد؟ الشاتمي عرضي، شاتمي أصله شاتميني مثنى مثل ضاربيني، ثم أضافه إلى عرضي، فجمع بين ال والإضافة وألحق الأول به، ألحق به ال، وهذا يكفي. ولا نحتاج إلى وجود ال في الثاني. والناذرين إذا لم ألقهما دمي. نعم، وقول الآخر إن يغنيا عني المستوطن عدن فإنني لست يوما عنهما بغني. الشاهد قوله المستوطنا عدن، أصله المستوطناني، فحذف النون للإضافة وألحق ال بالإضاف بالمضاف وأضافه إلى عدن، ولا يحتاج إلى شيء آخر، يكفي وجود ال في المضاف. لماذا؟ لأنه مثنى. واضح يا شباب؟ ثم قال ابن مالك ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. طيب، هذه المسألة فيها كلام طويل، نقف عندها ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.